يقول السائل: رجل أقرض رجلا فقير مبلغ من المال وعجز هذا الرجل عن سداده، فهل يجوز لهذا الأول أن يعتبر هذا المال الذي عنده من الزكاة السنوية التي يخرجها؟ لا، زكاة مالك يجب أن تخرجها من مالك، وأما أن تتقي مالك بمالك فلا، فإن كنت تعطف على هذا الفقير المعسر فتصدق عليه بما عنده واعف عنه وأسقطه، يسقط الله عنك ويعفو عنك ويتجاوز عنك، وتصدق عليه من مالك أيضا بشيء ينفعه. أما أن تجعل المال الذي في ذمته وقد أعسر به زكاة فلا، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول السائل: رجل باشر زوجته في الصباح والمساء وهو صائم، فما حكم صومه؟ إن كان باشرها بمعنى قبلها أو لمسها ولم يحصل شيء إنزال ولا شيء فلا يعود إلى مثل ذلك، وصيامه إن شاء الله صحيح. أما قصده، كان قصده مباشرة يعني جامعها، فإن عليهم أولا القضاء مع التوبة إلى الله مما فعلوه من هذه الجريمة وهذا الإثم العظيم وانتهاك حرمات الله، ثانيا عليهم الكفارة، عليهم الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، 60 يوما يصومها متتابعة، لو قطعها بيوم واحد قضاها من جديد هو وهي. والثالث فإن لم يستطع، والله يعلم المستطيع، لو ادعيت أنك ما تستطيع والله يعلمك مستطيع ما نفعتك، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، إذا لم يستطع والله يعلم المستطيع من غيره. والإطعام يعني طعام ليس نقودا، لكل مسكين نصف الصاع من الطعام الذي تأكله في بيتك، مع التوبة إلى الله وعدم التعدي على حرماته، فالله عز وجل غيور على حرماته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. يقول السائل: امرأة نفساء لا تزال يخرج منها دم بعد 60 يوم، ماذا عليها؟ هل تصلي أم ماذا؟ من 40 إذا تمت 40 يوما فعليها أن تغتسل وتتطهر وتصلي، وما دام عليها الدم فهذا نزيف يسمى استحاضة، عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي. هذه المرأة التي استمر عليها الدم بعد نفاسها أو في نفاسها، النفاس أكثره 40 يوما، قد جاء في الحديث أن المرأة كانت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام تجلس 40 يوما، لو طهرت قبل 40 اغتسلت وصلت وصامت، لكن إذا تعدد 40 أيضا اغتسلت وصلت وصامت، ويكون هذا الدم المستمر دم استحاضة نزيف لا يمنع من صلاة ولا من صوم، تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة مثل من به سلفس أو استطلاق ريح أو أي شيء من هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مستمرة، فإنه يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم يتحفظ ويصلي، ولكل صلاة وضوء، إلا إذا كانت مثلا اشتبكت العادة مع دم الولادة، انتهى النفاس فإذا زمن العادة قد جاء واستمرت على دم العادة، فهذا أيضا تجلس بقدر عادتها. أما ما زاد فهو كما تبين، والله أعلم. يقول السائل: من جاءتها العادة بعد المغرب هل تقضي صوم هذا اليوم؟ إيش؟ من جاءتها العادة بعد المغرب هل تقضي هذا اليوم الذي صامته؟ إذا غربت الشمس وهي طاهرة فصيامها صحيح، إذا لم ترى أثرا للدم لا صفرة ولا كدرة، ولو كانت الأوجاع والآلام قد بدأت لكنها لم ترى أثرا، لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فإذا لم ترى أثر فصيامه إن شاء الله صحيح، وطوافها صحيح وصلاتها صحيحة. يعني لو أكملت الطواف وبدأت السعي وهي متأكدة ما خرج منها شيء لكن في السعي حاضت، فإن طوافها وعمرتها وحجها إن شاء الله صحيح، والسعي لا تشترط له الطهارة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.